بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء وسيد المرسلين، سيد الأولين والآخرين، وإمام المتقين، وقائد الغر المحجلين، سيدنا ونبينا محمد صلى الله عليه وعلى آله وصحبه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين وسلم تسليما كثيرا. أما بعد، فسبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. ما شاء الله، لا قوة إلا بالله. وبالسند المتصل إلى الإمام مسلم رحمه الله تعالى في كتابه الجامع الصحيح في الأحاديث التي ترجم لها الإمام النووي بقوله كتاب الأيمان، قال رحمه الله: اقرأ يا عبد العزيز. بسم الله الرحمن الرحيم. قال الإمام النووي رحمه الله في شرحه لباب من حلف باللات والعزى فليقل لا إله إلا الله. قال: باب من حلف باللات والعزى. نعم. فليقل لا إله إلا الله. نعم. يعني من حلف بغير الله. نعم. سواء كان هذا المحلوف به من الأصنام أو الأوثان أو الأشجار أو المخلوقات، فإنه بهذا قد عدل عن الإيمان بالله جل وعلا إلى الإيمان إلى الأيمان بغيره. وهذا الكفر وهذا الحلف يتنافى مع الإيمان، ولهذا ساغ له ووجب عليه أن يتراجع عما قال وأن يتشهد بلا إله إلا الله ليبطل ما صدر منه من حلف بغير الله، وليرجع في يمينه إلى الله سبحانه وتعالى، لأنه هو المستحق للألوهية والمستحق للعبادة والمستحق للتعظيم الذي يظهر من خلال اليمين، لأن الحلف هو تعظيم للمحلوف به ولا عظمة لغير الله جل وعلا، وليكن التعظيم لله سبحانه وتعالى، ومن عظم غير الله فليرجع وليتب وليؤكد تعظيم الرب سبحانه وتعالى بقوله لا إله إلا الله. ولما كان الناس في أيام النبي عليه الصلاة والسلام حديث عهد بكفر، وكان قد انتشر الحلف بغير الله لا سيما بالآلهة اللات والعزى أو بالطغاة أو بالأوثان، كان يجري على ألسنتهم الحلف بهذه الأشياء، فحذرهم النبي صلى الله عليه وسلم ونبههم وبين لهم خطأ ما ارتكبوا فيه، ولا يبطل ذلك إلا بالتأكيد بقول لا إله إلا الله، أي لا أحد يستحق العبودية والألوهية إلا الله سبحانه وتعالى. ولذلك قيل لهم فليقل لا إله إلا الله كفارة لما ارتكبه من قوله واللات أو العزى أو الحلف بغير الله سبحانه وتعالى. نعم. قال الإمام مسلم رحمه الله: حدثنا أبو الطاهر قال حدثنا ابن وهب عن يونس حاء قال وحدثني حرملة بن يحيى قال أخبرنا ابن وهب قال أخبرني يونس عن ابن شهاب قال أخبرني حميد بن عبد الرحمن بن عوف أن أبا هريرة رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم من حلف منكم فقال في حلفه باللات فليقل لا إله إلا الله، يعني من حلف بالله فذاك هو اليمين الحقيقية والصحيحة، أما من حلف بغير الله فقد وقع في الشرك ووقع في الكفر، وإن كان شركا أصغر وكفرا أصغر إلا أنه يصوب ما وقع فيه من الخطأ بالحلف بقول لا إله إلا الله. نعم. ومن قال لصاحبه تعالى أقامرك فليتصدق، أي ومن قال لصاحبك صاحبه تعالى أقامرك، والمقامرة هي كانت نوعا من أنواع اللعب والتنافس على المال، لأن يدفع كل واحد منهم مال ويلعبون أو يتسابقون، ومن فاز على أخيه أخذ المال كله، أخذ مال أخيه ونصيبه، وهو ضرب من ضروب اللعب في الجاهلية. ولما كان فيه أخذ المال بغير حق وأكل أموال الناس بالباطل حرم الشارع هذا النوع من القمار، حرم اللعب بالقمار وحرم المقامرة. فالشخص الذي يقول لصاحبه تعالى أقامرك يعني ألاعبك لعب قمار، فإنه قد عزم على الوقوع في المعصية حتى وإن لم يمارس، لكن قوله تعالى أقامرك فيه عزيمة على التقدم إلى هذا العمل وعلى فعل هذه المعصية، ولذلك أوجب عليه الشارع أن يتصدق بعد التوبة، التوبة إلى الله جل وعلا من الوقوع في هذا، وأن يتصدق بشيء من ماله. وهنا أهل العلم اجتهدوا في مقدار الصدقة التي مطلوب منه أن يفعلها، فبعضهم قال يلزمه أن يتصدق بقدر قيمة المقامرة، ومنهم من قال يكفي في الصدقة الشيء الذي يعني يقدمه قليلا كان أو كثيرا، لأن الغرض من ذلك هو إبراز وإظهار التوبة لله جل وعلا. نعم. قال وحدثني سويد بن سعيد قال حدثنا الوليد بن مسلم عن الأوزاعي حاء قال وحدثنا إسحاق بن إبراهيم وعبد بن حميد قال حدثنا عبد الرزاق قال أخبرنا معمر كلاهما عن الزهري بهذا الإسناد، وحديث معمر مثل حديث يونس، غير أنه قال فليتصدق بشيء. هذا القيد بقوله بشيء دل على أن مقدار الصدقة ما يسمى شيئا. نعم. وفي حديث الأوزاعي من حلف باللات والعزى، قال أبو الحسين مسلم يعني من حلف باللات والعزى فليقل لا إله إلا الله. قال أبو الحسين نعم قال أبو الحسن هو الإمام مسلم. نعم. يعلق هنا ويبين لأن الرواية فيها شيء من الفائدة. نعم. قال أبو الحسين مسلم رحمه الله: هذا الحرف يعني قوله تعالى أقامرك فليتصدق لا يرويه أحد غير الزهري. يعني هو من مفردات رواية الزهري رحمه الله. والزهري إمام وقد روى عددا كبيرا من الأحاديث تفرد بها لشدة ولكثرة حفظه، حتى إن أهل الحديث يذكرون أن أول من جمع السنة يعني الجمع العام هو الإمام الزهري رحمه الله. نعم. قال: وللزهري نحو من 90 حديثا يرويه عن النبي صلى الله عليه وسلم لا يشاركه فيه أحد. قوله يرويها عن النبي صلى الله عليه وسلم يحتمل أن تكون هذه الرواية من المرسلات من المراسيل، لأن الزهري تابعي. نعم. وعندما يرفع الحديث إلى النبي صلى الله عليه وسلم يكون حديثه مرسلا. ويحتمل أنه يرويها عن صحابي رضي الله عنه عن الصحابة عن النبي صلى الله عليه وسلم فتكون من المسندات. والترمذي والزهري كثيرا ما يروي من المراسيل، حتى إنه ولما كان من صغار التابعين والذين جل روايتهم عن التابعين عن الصحابة عن النبي صلى الله عليه وسلم لاحظ المحدثون على رواية الزهري فقالوا إن مراسيل الزهري ليست بشيء، لأن الانقطاع فيها ظاهر، ولأن الزهري من صغار التابعين، لأنه ولد عام 50 ونحوها وتوفي سنة 124 من الهجرة، ولذلك جل شيوخه من التابعين. فعندما يروي عن النبي صلى الله عليه وسلم مباشرة تكون رواياته من المرسلات. نعم. قال: وللزهري نحو من 90 حديثا يرويه عن النبي صلى الله عليه وسلم لا يشاركه فيه أحد بأسانيد جياد. قال: بأسانيد جياد، هكذا وصفها. نعم. قال: وحدثنا أبو بكر بن أبي شيبة قال حدثنا عبد الأعلى عن هشام عن الحسن عن عبد الرحمن بن سمرة رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: لا تحلفوا بالطواغي ولا بآبائكم. يعني لا تحلفوا بالطواغي جمع طاغية، والمراد بهم الأصنام والأوثان وغيرها من الطغاة. والطاغية يسمى الأصنام كانت تسمى طواغيت، وهكذا الأوثان التي كانوا يتخذونها آلهة من دون الله يسمونها بالطواغيت. فنهاهم عن أن يحلفوا بها، لأنه لا يجوز تعظيم هذه الطواغيت، وإنما العظمة لله سبحانه وتعالى. نعم. ثم قال الإمام النووي رحمه الله في شرحه لباب من حلف باللات والعزى فليقل لا إله إلا الله، قوله صلى الله عليه وسلم: من حلف منكم فقال في حلفه باللات والعزى فليقل لا إله إلا الله. قال: إنما أمر بقول لا إله إلا الله لأنه تعاطى وتعاظم صورة الأصنام حين حلف بها، يعني عظمها من دون الله. نعم. قال أصحابنا نعم يا لأنه عيد العبارة إيش يقول؟ إنما أمر بقول لا إله إلا الله لأنه تعاطى تعظيم صورة صور الأصنام نعم حين حلف بها. قال أصحابنا إذا حلف بالله معنى تعاطى تعظيم يعني إنه أظهر وأبرز تعظيم غير الله. نعم. قال أصحابنا إذا حلف باللات والعزى وغيرهما من الأصنام أو قال إن فعلت كذا فأنا يهودي إن فعلت كذا فأنا يهودي أو نصراني أو بريء من الإسلام أو بريء من النبي صلى الله عليه وسلم، يعني جاء بما يدل على تعظيمه غير الله وبراءته من الإسلام والإيمان. نعم. أو نحو ذلك لم تنعقد يمينه. هكذا يرى بعض علماء الشافعية أن هذه أساسا لا تكون يمينا ولا تنعقد، وبالتالي لا يترتب عليها شيء، لكن الظاهر ما جاء في الحديث أنه يترتب عليه أمر يخل بالاعتقاد وبالديانة، ولذلك ألزم بأن يتراجع ويصرح بتجديد إسلامه بقوله لا إله إلا الله. نعم. نعم. لم تنعقد يمينه، بل عليه أن يستغفر الله تعالى ويقول لا إله إلا الله. نعم. ولا كفارة عليه سواء لا كفارة عليه. يكفيه بس أن يسترجع وأن يتوب إلى الله ويستغفر. والجمهور على أنه يلزمه أن يكفر عن يمينه لأنه عظم غير الله وانعقد هذه اليمين، فلا بد من تكفيرها. وكفارة اليمين إما أن يعتق رقبة أو يطعم 10 مساكين أو يكسوهم، فإن لم يجد يصوم 3 أيام. نعم. نعم. الشيخ هذا له ما يذكر صاحب ما يذكر به صاحب أنا يهودي أو نصراني أو بريء من الله أو رسول الله صلى الله عليه وسلم، إذا كيف لا يلزمه إلا الاستغفار؟ والاستغفار استغفار من الكفر، لأنه وقع في كفر أصغر وفي شرك أصغر، والكفر الأصغر والشرك الأصغر، بل الكفر الأكبر والشرك الأكبر ينتهي بالاستغفار والتوبة. والتوبة من علامات الاستغفار. نعم. من علاماتها الاستغفار. نعم. قال هذا مذهب الشافعي ومالك رحمهم الله وجماهير العلماء. وقال أبو حنيفة رحمه الله تجب الكفارة في كل ذلك إلا في قوله أنا مبتدع أو بريء من النبي. إذا قال هو مبتدع أو بريء من إيه؟ من النبي صلى الله عليه وسلم أو واليهودية، واحتج أو بريء من اليهودية أو بريء من النبي صلى الله عليه وسلم أو واليهودية، أو حلف باليهودية يعني. نعم. قال واليهودية. نعم. واحتج بأن الله يعني في هذه الحالة لا كفارة عليه لأنه لا يراها يمينا. نعم. قال واحتج بأن الله تعالى أوجب على المظاهر الكفارة لأنه منكر، وهذا وجه الاستدلال عند الحنفية. قالوا أحيانا الإنسان يقع في منكر من القول وزور ولا يكفر، لكن عليه كفارة لأن الله سبحانه وتعالى أوجب الكفارة على المظاهر. قال والذين يظاهرون من نسائهم ثم يعودون لما قالوا فتحرير رقبة من قبل أن يتماس، فأوجب عليه الكفارة. فمن لم يجد فصيام شهرين متتابعين من قبل أن يتماس، ومن لم يستطع فصيام 60 فإطعام 60 مسكينا. فلما أوجب عليه الكفارة في الظهار قالوا هذه الأقوال التي قالها أيضا توجب الكفارة. نعم، في قوله أو حلفه باللات والعزى وبغير الله، كل هذه أمور تعد منكرة من القول وزور، ولذلك لا تنمحي إلا بالكفارة. نعم، قال واحتج بأن الله تعالى أوجب على المظاهر الكفارة لأنه منكر من القول وزور، والحلف بهذه الأشياء منكر وزور. واحتج أصحابنا والجمهور بظاهر هذا الحديث الذي ذكره النبي صلى الله عليه وسلم ولم يوجب فيه كفارة. نعم، فإنه صلى الله عليه وسلم إنما أمره بقوله لا إله إلا الله ولم يذكر كفارة. عندي إنما أمره بقول لا إله إلا الله ولم يذكر كفارة. نعم، لأن الأصل عدمها، لأن الأصل عدم الكفارة. نعم، حتى يثبت فيها الشرع، حتى يعني حتى يرد فيها نص من الشرع. نعم، قالوا أما قياسهم على الظهار فينتقض بما، وأما قياسهم على الظهار. نعم، يعني قياسهم إيجاب الكفارة في من حلف بغير الله على من ظاهر، يقول هذا قياس غير سليم منقوض به فينتقض. نعم، بماذا؟ بما استثنوه، والله بما استثنوه من قولهم. إذا قال حلف باليهودية أو قال إنه يعني بريء أو إنه من أهل البدعة أو غير ذلك، فالمفروض أن هذه الأقوال كلها منكرة من القول وزورا، فلماذا فرقوا بينها وبين الأقوال الأخرى وأوجبوا الكفارة على من قال واللات والعزى وأقسم بغير الله ولم يوجبوا عليه الكفارة بقوله واليهودية ونحو ذلك؟ نعم، قالوا أما قياسهم على الظهار فينتقض بما استثنوه، والله أعلم. قوله صلى الله عليه وسلم ومن قال لصاحبه تعال أقامرك فليتصدق، قال العلماء أمر بالصدقة تكفيرا لخطيئته في كلامه بهذه المعصية. نعم، لأنه أصر على فعلها وعزم عليها. قال الخطابي معناه فليتصدق بمقدار ما أمر أن يقامر به، ما أمر أن يقامر به. نعم، والصواب الذي عليه المحققون وهو ظاهر الحديث أنه لا يختص بذلك المقدار، بل يتصدق بما تيسر مما ينطلق عليه اسم الصدقة، لأنه جاء في الحديث وليتصدق بشيء أو فل يكفر بشيء. نعم، قال ويؤيده رواية معمر الذي ذكرها مسلم فليتصدق بشيء. قال القاضي عياض رحمه الله ففي هذا الحديث دلالة لمذهب الجمهور أن العزم على المعصية إذا استقر في القلب كان ذنبا يكتب عليه، بخلاف الخاطر الذي لا يستقر في القلب. نعم. وقد سبقت المسألة واضحة في أول كتاب قوله صلى الله عليه وسلم لا تحلفوا بالطواغي ولا بآبائكم. هذا الحديث مثل الحديث السابق في النهي عن الحلف باللات والعزة، النهي عن الحلف بغير الله سبحانه وتعالى. أيوة. قال أهل اللغة والغريب الطواغي هي الأصنام واحدها طاغية، ومنه هذه طاغية دوس، ومنه هذه طاغية دوس، هذه طاغية دوس يعني دوس. نعم. قبيلة دوس. نعم. كان لها صنم يسمى بالطاغية. نعم نعم. أي صنمهم، أي صنمهم ومعبودهم، أي صنمهم ومعبودهم. نعم. سمي باسم المصدر لطغيان الكفار بعبادته، لأنه سبب طغيانهم وكفرهم، وكل ما جاوز الحد في تعظيم أو غيره فقد طغى، فالطغيان المجاوزة للحد. ومنه قوله تعالى إنا لما طغى الماء، أي جاوز الحد. وقيل يجوز أن يكون المراد بالطواغي هنا من طغى من الكفار وجاوز القدر المعتاد في الشر وهم عظماؤهم. وروي هذا الحديث في غير مسلم لا تحلفوا بالطواغيت، ويجمع طاغوت وهو الصنم، ويطلق على الشيطان أيضا، ويكون الطاغوت واحدا وجمعا ومذكرا ومؤنثا. يعني تستخدم الكلمة هذه على أنها مصدر طاغوت. نعم. في الواحد وفي المثنى وفي الجمع. نعم. كما جاء في قول الناظم. نعم. ونعتوا بمصدر كثيرة فالتزموا الإفراد والتذكير. يعني أنهم يستخدمون اللفظة، لفظة الطاغوت الذي هو المصدر للفرد، قال هذا طاغوت وهذان طاغوت وهؤلاء طاغوت وهن طاغوت وهم طاغوت، فاللفظ لا يتغير لأنه مصدر ينعت به كل هذه الأوصاف. ولذلك جاء هنا ذكره الطاغوت مفردا مذكرا. نعم. قال ويكون الطاغوت واحدا وجمعا ومذكرا ومؤنثا. قال الله تعالى واجتنبوا الطاغوت أن يعبدوها. واجتنبوا الطاغوت أن يعبدوها. واجتنبوا الطاغوت أن يعبدوها. وقال تعالى يريدون أن يتحاكموا إلى الطاغوت. إلى الطاغوت. الآية يكفروا به. انتهى الباب. ثم قال الإمام النووي رحمه الله باب ندب من حلف يمينا فرأى غيرها خيرا منها أن يأتي الذي هو خير ويكفر عن يمينه. قوله باب الندب يعني يندب لمن حلف على يمين ثم رأى أن غيرها يعني غير هذه التي حلف عليها أفضل أن يكفر عن يمينه ويأتي الذي هو خير. والله سبحانه وتعالى أعلم، وصلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله سيدنا ونبينا محمد، والحمد لله رب العالمين.